قال المؤلف رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. قوله ويل، الويل أو كلمة ويل هذه كلمة وعيد، وقيل إنها واد في جهنم. وقول ويل للعرب خص العرب دون غيرهم، لأن العرب هم حملة الرسالة، لأن الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. من شر قد اقترب. ثم بين المؤلف رحمه الله الحديث، قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه، يعني مما رأى في المنام، ورؤيا الأنبياء وحي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله، وهي كلمة الإخلاص التي بها النجاة من كل شر وفتنة. يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. فتح اليوم يحتمل أن هذا الفتح أنه فتح حسي، وأن هذا الردم بدأ ينهار، وهذا الردم بناه ذو القرنين، ويحتمل أنه فتح معنوي، وأنه في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يتسلل ويخرج من تلك الجهة ليفتن الناس في دينهم. يقول: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وعقد سفيان 90 أو 100، قيل أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. قوله نعم إذا كثر الخبث يحتمل أن المراد إذا كثر الكفر والكفار في بلاد العرب، ويحتمل أن المراد بالخبث العمل السيء، يعني نعم إذا كثر العمل السيء فحينئذ يكون الهلاك. ثم ذكر حديث أسامة رضي الله عنه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة. أشرف يعني اطلع من مكان عال، والأطم الحصن. يقول: فقال عليه الصلاة والسلام: هل ترون ما أرى؟ وما رأه النبي صلى الله عليه وسلم وقع كما سيأتي. قال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. وما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع، فإن الفتن وقعت خلال بيوت المدينة، يعني نواحيها، وإنما اختصت المدينة بذلك لأن قتل عثمان كان بها، ثم بعد مقتل عثمان رضي الله عنه انتشرت الفتن بعد ذلك، فالقتال في وقعة الجمل وصفين كان بسبب قتل عثمان رضي الله عنه، وكذلك أيضا وقعة الحرة التي وقعت في المدينة وحصل فيها قتل ونهب وهتك للأعراض وقتل الأنفس. إذن هذا الحديث فيه فوائد، منها أولا الحذر من الفتن، وجوب الحذر من الفتن، والحذر من الفتن يكون بما سبق بتقوى الله عز وجل والرجوع إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها أيضا الرجوع إلى العلماء الراسخين، ومنها أيضا من أسباب النجاة من الفتن الاعتصام، الاتحاد بين المسلمين وعدم التفرق وعدم منابذة ولاة الأمور، فإن منابذة ولاة الأمور من أسباب التفرق والاختلاف وكثرة الفتن، والذي ينظر في واقعنا المعاصر يرى ذلك. انظر إلى البلاد التي يكون فيها منابذة، التي يكون فيها منابذة لولاة الأمر، انظر ما يحصل فيها من الفتن، وانظر إلى البلاد التي تكون اللحمة متحدة مع ولاة الأمور، انظر إلى ما يحصل فيها من الطمأنينة والأمن والأمان. ولذلك نحن بحمد الله في هذه البلاد، بلادنا المملكة العربية السعودية، ما يحصل من لحمة بين الراعي والرعية، ومحبة الناس لولاتهم، ومحبة الولاة أيضا لرعيتهم، حصل بسبب ذلك بعد توفيق الله عز وجل الطمأنينة والأمن والأمان والرخاء والاستقرار. فنسأل الله عز وجل أن يديم أمننا وأماننا ورخاءنا واستقرارنا، وأن يحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا، وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار. هذا الحديث والذي بعده والذي يأتي كلها فيها التحذير من الفتن، والتحذير أيضا من الخروج على الأئمة. واعلم أن الإمامة العظمى أو الكبرى كالملك والسلطان والرئيس تثبت بواحد من أمور أربعة: الإمامة العظمى أو الكبرى، يعني أن يكون إنسان ملكا أو أميرا على البلد أو رئيسا على البلد أو سلطانا، يثبت بواحد من أمور أربعة. أولا، إجماع أهل الحل والعقد على اختيار صالح لها، فإذا أجمع أهل الحل والعقد على اختيار صالح لها فإن إمامته تثبت. فلو قال مثلا أهل الحل والعقد نرى أن يكون الإمام أو السلطان أو الرئيس فلان، فإن ملكه وإمامته تثبت. ولكن المراد أهل الحل والعقد، فلا يأتي رجل من عامة الناس ويقول أنا لم أختر، هم لم يستشيرون في ذلك. نقول الرأي ليس لك، الرأي لأهل الحل والعقد من الأمراء من العلماء ومن أصحاب الجاه ومن أصحاب الرأي ومن أصحاب العلم، هؤلاء هم الذين يرجع إليهم في هذا الأمر. إذن الأمر الأول مما تثبت به الإمامة إجماع أهل الحل والعقد على اختيار صالح لها، وهذا كما حصل في إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنها كانت بإجماع من أهل الحل والعقد. الأمر الثاني مما تحصل به الإمامة أن يكون بنص من الخليفة قبله، يعني أن ينص الخليفة قبله عليه بأن يقول إذا مت ففلان هو الذي يتولى الملك، أو فلان هو الذي يتولى الرئاسة، أو فلان هو الذي يتولى السلطة. وذلك كولاية عمر رضي الله عنه حين استخلفه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. الأمر الثالث مما تثبت به الإمامة والولاية أن يجعل الأمر شورى في أناس معينين، بأن يقول مثلا إذا مت فاختاروا من هؤلاء العشرة، من هؤلاء الستة وما أشبه ذلك، وهذا كإمامة عثمان رضي الله عنه. ويدل لذلك أن عمر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قيل له يا أمير المؤمنين ألا تستخلف لنا، يعني ألا توصي بخليفة لنا بعدك، فقال رضي الله عنه إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني. إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع مما تحصل به الإمامة والولاية القهر والغلبة، فإذا قهر وغلب وانقادت له البلاد والعباد فإن إمامته تثبت. ويشير إلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وهذا كولاية عبد الملك بن مروان، فإنه خرج على ابن الزبير فقتله واستولى على البلاد وانقادت له البلاد والعباد. إذن الإمامة الكبرى أو العظمى تثبت بواحد من أمور أربعة: الأمر الأول إجماع أهل الحل والعقد، الأمر الثاني الاستخلاف من الخليفة قبله، الأمر الثالث أن يجعل الأمر شورى في أناس معينين، الأمر الرابع القهر والغلبة. ثم قال المؤلف رحمه الله باب ظهور الفتن، ثم ذكر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يتقارب الزمان، يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا يا رسول الله أيما هو؟ قال القتل. القتل قوله عليه الصلاة والسلام يتقارب الزمان، قيل تتقارب أحوال أهله في قلة الدين وعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لغلبة الفسوق والفجور. فمعنى يتقارب الزمان يعني أن أهل الزمان يكونون متقاربين من حيث الديانة، فيظهر عليهم الفسق في غالبهم ويقل فيهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقيل المراد يتقارب الزمان ما جاء في الحديث. قيل المراد بتقارب الزمان ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة والساعة كاحتراق السعفة، وذلك بسبب طيب العيش والتلذذ بالدنيا. وقيل المراد بتقارب الزمان نزع البركة، وأن اليوم يكون الانتفاع به كالساعة. ثم إن تقارب الزمان يكون تقاربا حسيا ويكون تقاربا معنويا. فتقارب الزمان الحسي يكون في آخر الزمان، وتقارب الزمان المعنوي يكون بقلة البركة. قال يتقارب الزمان وينقص العمل. ونحن في وقتنا الحاضر لو نظرنا إلى هذا لوجدناه واقعا من حيث تقارب الزمان. فمثلا الناس فيما سبق قبل المخترعات الحديثة كانوا يمضون الشهور في السفر من بلد إلى بلد. الآن في وقتنا الحاضر بحمد الله يتمكن الإنسان من أن ينتقل من أقصى الكرة الأرضية إلى أقصى الكرة الأرضية في خلال الساعات، يعني في يوم أو يوم وليلة. فينتقل مثلا من أقصى الكرة الأرضية في شمالها إلى أقصاها في جنوبها. ثم يقول عليه الصلاة والسلام وينقص العمل. ينقص العمل يعني عمل الأعمال الصالحة تنقص من الناس بسبب ماذا؟ بسبب قلة العلم والجهل وكثرة الفتن والانشغال بالدنيا. إذن أسباب نقص العمل هي هذه الثلاثة: أولا قلة العلم وانتشار الجهل، ثانيا كثرة الفتن، ثالثا الانشغال بالدنيا. ولهذا نقول إن ضد هذه الأشياء هي الوقاية من الفتن. إذا كان نقص العمل يكون بسبب قلة العلم والجهل، إذن كثرة العلم وظهور العلم سبب من الوقاية من الفتن. أيضا كثرة الفتن بين الناس سواء فتن شبهات أو شهوات، أيضا قلة الفتن تكون سببا أو التوقي من الفتن يكون سببا للنجاة منها. الثالث الانشغال بالدنيا، إذن مقابله الزهد في الدنيا، فكون الإنسان يزهد في الدنيا ولا يركن إليها هذا أيضا من أسباب الوقاية من الفتن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب، والغريب هو الذي يعيش في غير وطنه. ومعلوم أن الغريب يكتفي بأدنى شيء، بأدنى فراش، بأدنى أكل، بأدنى شرب. قال أو عابر سبيل يعني أو كن فيها كعابر سبيل، وذلك بأن لا يركن إلى الدنيا وأن لا يتخذها دار إقامة، لأن الدنيا ممر وليست مقرا. وكيف يجعلها الإنسان دار مقر وهو لا يدري متى يخرج من هذه الدنيا؟ ولهذا ابن عمر رضي الله عنه لما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كان ابن عمر إذا يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. إذا أصبحت فلا تنتظر بأعمال الخير المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر بأعمال الخير الصباح. وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. خذ من صحتك لمرضك يعني اعمل أعمالا صالحة ما دمت في صحتك وفي نشاطك، لأنه قد يصاب الإنسان بمرض يحول بينه وبين الأعمال الصالحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويلقى الشح. ويلقى الشح يعني البخل، بل الشح أشد البخل. ولكن ما هو الشح؟ قلنا إن الشح هو البخل مع الحرص، فهو أشد من البخل المجرد. قال وتظهر الفتن، وهذا يشمل فتن الشبهات وفتن الشهوات. ويكثر الهرج يعني القتل، فلا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، وهذا يكون بين يدي الساعة. ثم وقال في الحديث الآخر قال إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم، وإنما يرفع العلم بموت العلماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولهذا في قول الله عز وجل: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. فسرها بعض العلماء، فسر بعض العلماء ذلك بأنه موت العلماء. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي بعده: من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. قوله من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، لأنهم يكونون في وقت يرفع فيه العلم ويكثر فيه الجهل وتكثر فيه الفتن. فإذا قال قائل: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وفي رواية: حتى تقوم الساعة. فما الجواب عن هذا الحديث؟ فالجواب أن هؤلاء القوم الذين قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي، أن هؤلاء طائفة قليلة بالنسبة لشرار الخلق، فهي كالعدم، فالغالب الأعم هم الشرار، وإن كان يوجد طائفة. هذا جواب. وجواب آخر أن يقال إن المراد بقوله حتى تقوم الساعة أي حتى يقرب قيام الساعة، فعبر بالقيام عن قربه، وهذا الوجه أحسن من الذي قبله. وعلى هذا نقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة أي حتى يقرب قيام الساعة. هذا هو الوجه الثاني، أقرب من الوجه الأول، وإن كان الوجه الأول راعى الأغلب وهم الأشرار، والوجه الثاني راعى الحقيقة والواقع. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. لا يأتي زمان، يعني في تسلط الولاة وتفكك الأمة وكثرة الفتن، فلا يأتي زمان إلا وما بعده يكون شرا منه. في ماذا؟ نقول في أولا في تسلط الولاة، وثانيا في تفكك الأمة وتمزقها وتفرقها، وثالثا في كثرة الفتن. ولا ينافي هذا أن يأتي زمان يكون خيرا من الذي قبله، فهذا لا ينافي التتابع، لأن زمانا واحدا من 100 زمان ليس بشيء. فمثلا زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله خير من الذي قبله بكثير. وعلى هذا نقول في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، يعني من حيث الجملة. ثم ذكر الحديث قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده أشر منه، حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقوله إلا الذي بعده أشر منه، والشر قد يكون بحسب العموم، وقد يكون بحسب جزء في الأرض أو الأمة، وقد يكون كليا وقد يكون جزئيا. فقوله إلا والذي بعده شر منه، قد يكون هذا على سبيل العموم في جميع الأرض، وقد يكون في جزء منها، يعني قد يكون أشر في جزء من في قطر من أقطار الأرض أو في جزء من أجزاء الأرض، وقد يكون كليا وقد يكون جزئيا. ثم قال المؤلف رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري حاء، ومعنى حاء يعني تحول من السند، فحاء هذه علامة التحول من السند. قال: وحدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول سبحان الله. استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فزعا لما رأى مما فتح من الخزائن وما أنزل من الفتن. والمراد بالخزائن خزائن الدنيا وكثرة المال والفتن، والفتن منها القتل ومنها الخوف إلى غير ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام لما استيقظ قال سبحان الله. وهذه الكلمة سبحان الله معناها التنزيه، فمعنى سبحان الله أي تنزيها لله عز وجل عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته. والله تعالى ينزه عن أمور ثلاثة: أولا عن صفات النقص مطلقا، عن صفات النقص مطلقا، فلا يجوز أن يوصف بصفة من صفات النقص من ظلم أو غيره. وثانيا ينزه سبحانه وتعالى عن النقص في صفات كماله، عن النقص في صفات كماله، فسمعه كامل وبصره كامل وحياته كاملة إلى غير ذلك. ثالثا مما ينزه الله عز وجل عنه، ينزه عز وجل عن مماثلة المخلوقين، فلا يجوز أن تمثل صفاته بصفات خلقه، فتقول مثلا علمه كعلم المخلوق، سمعه كسمع المخلوق، بصره كبصر المخلوق. لماذا؟ لأن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا، كما قال الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. إذن ينزه الله عز وجل عن هذه الأمور الثلاثة: أولا عن النقص، عن صفات النقص مطلقا، ثانيا مما ينزه عنه سبحانه وتعالى عن النقص في صفات كماله، ثالثا عن مماثلة المخلوقين. ثم قال، يقول عليه الصلاة والسلام سبحان الله: ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات، يعني زوجاته، يعني يوقظهن للصلاة في الليل، فإن هذا مما يعين الإنسان على السلامة من الشرور والفتن. ولهذا سبق لنا أن من أسباب الوقاية من الشرور والفتن كثرة الأعمال الصالحة. يقول: رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. رب كاسية في الدنيا يعني بكسوة البدن الحسية، عارية في الآخرة يعني من لباس التقوى. إذن المراد بقوله رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، رب كاسية في الدنيا يعني بكسوة البدن الحسية، هي تكتسي في الدنيا حسا ولكنها يوم القيامة تكون عارية. والحاصل أن هذا الحديث فيه دليل على التحذير من الفتن، وفيه أيضا الإشارة إلى أن كثرة المال قد تكون سببا للفتن، لأن الناس يتكالبون عليه. وفيه أيضا ما تقدم من أن الصلاة تعين المرء على السلامة من الشرور، ولا سيما قيام الليل. ومنها أيضا الحث على تقوى الله عز وجل. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. يقول: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. وهذا يدل على أن حمل السلاح على المؤمنين أنه من كبائر الذنوب، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب عليه عقوبة خاصة وهي التبرؤ منه، فليس منا. وهذا والمراد بذلك ليس منا يعني في هذه الخصلة، ولا يعني ذلك أنه بهذا يكون كافرا. ولهذا قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إذن من حمل علينا السلاح فليس منا، نقول هذا فيه التحذير والتخويف من حمل السلاح على المؤمنين، وفيه أيضا دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يشير على أحد بالسلاح، ولهذا أعقبه بالحديث الذي بعده وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يجري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. هذا أيضا يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يشهر على أحد من المسلمين بالسلاح، بل على معصوم بالدم سواء كان مسلما أم غيره، وسواء كان هذا السلاح سهما أو بندقية أم غيرها، لأن الشيطان ربما ينزع في يده ينطلق هذا السهم أو تنطلق هذه الرصاصة فتصيب الآخر فيهلك ويموت. لكن حمل السلاح إذا حمله إنسان من أجل التمرن والتدرب كما لو كان جنديا فهذا لا حرج فيه. ثم قال المؤلف رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قلت لعمر: يا أبا محمد، سمعت جابر بن عبد الله يقول: مر رجل بسهام في المسجد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها، أمسك بنصالها. قال: نعم. وإنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك بنصالها لئلا تؤذي أو تخدش أحدا من المسلمين، لأنه لو أمسك السلاح بعرضه صار نصاله إما أمامه وإما خلفه فيصيب من أمامه ويصيب من خلفه. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: إن الإنسان إذا كان معه عصا فإنه يجعلها إلى فوق أو يجعلها إلى أسفل ولا يجعلها عرضا، يعني يمسك العصا عرضا، لأنه إذا أمسكها عرضا آذى من كان وراءه ومن كان أمامه، بمعنى أن الإنسان لو كان معه عصا يمسكها هكذا ولا يضعها على كتفه، لأنه إذا فعل ذلك فإنه يؤذي من يكون أمامه ويؤذي من يكون خلفه. وهذا كله من الآداب التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، وهذا يدلنا أيضا على كمال هذه الشريعة، وأنها بحمد الله شريعة كاملة في آدابها، شريعة كاملة في عقيدتها وفي عبادتها وفي آدابها وأخلاقها ومعاملاتها. ولهذا قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال سلمان رضي الله عنه، سلمان الفارسي، لما قال المشركون له ساخرين مستهزئين: علمكم نبيكم محمد كل شيء حتى القراءة؟ قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي باليمين.